المجلس الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كنا قد شرعنا في ما قبل الجمعة الماضية في ذكر أهم أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صلاتهم، التي هي من أعظم أركان الإسلام. وهذه الأخطاء ننبه عليها حتى نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي أحسن امتثال. من أخطاء المصلين أخطاؤهم في النية، أو أخطاؤهم في صفة الصلاة، من التكبير إلى التسليم. الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التكبير، أو تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها أي الدخول فيها يكون بتكبيرة الإحرام، ومنه يحرم على الإنسان أن يفعل شيئا يخرج عن أفعال الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم أي أن المسلم إذا كان في صلاته ثم سلم حل له ما حرم عليه قبل تكبيرة الإحرام. قلت أيها الأحبة في الله، من أخطاء المصلين أخطاؤهم في صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم. ونحن نحاول جاهدين أن نذكر أهم الأخطاء المتعلقة بهذا الأمر، مرتبين الحديث عنها على ترتيب أفعال الصلاة. من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أخطاؤهم في النية في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث مشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل نية، وأن الإنسان يجازى على حسب نيته. إنما الأعمال بالنيات، لكل عمل النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل امرئ يجزى بحسب نيته. إن كانت نيته صالحة كان جزاؤه الثواب، وإن كانت نيته طالحة كان مستحقا للعقاب. والنية محلها القلب، بقصدها ويكون هذا في قلبه. والنية لا يجوز التلفظ بها، وهذا من أخطاء المصلين، يتلفظون بالنية سواء جهروا بالتلفظ بها أو أسروا بالتلفظ بها. التلفظ بالنية من أخطاء المصلين، والتلفظ بها بدعة منكرة، نص على ذلك غير واحد من العلماء. فالذي يقوم للصلاة لا يشرع له البتة أن يقول نويت صلاة الجمعة، أو نويت صلاة الظهر، أو نويت صلاة كذا وكذا، لأن النية محلها القلب وليس محلها اللسان. وبعض المسلمين يتوسع في ذلك، كما ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد مظاهر مختلفة في أخطاء المصلين في نيتهم في الصلاة. طبعا قال عليه رحمة الله: وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، لا يقول قبلها شيئا، لا يقول قبلها شيئا، وما كان يتلفظ بالنية البتة، وما كان يقول نويت صلاة كذا 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا كان يقول نويت الصلاة أداء أو قضاء أو فرض الوقت. قال رحمه الله: وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل أو ولا مسند ولا مرسل لفظة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه التابعون، ولا أحد من الأئمة 4. الذي يتلفظ بالنية إذن، أو يتلفظ بأنه يريد أن يصلي 4 الظهر 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات، أو يتلفظ بأنه يريد أن يصلي وراء هذا الإمام، فهذا كله من البدع المنكرة التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويضاف إلى هذا خطأهم في البسملة عند تكبيرة الإحرام، بعضهم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول بسم الله، وبعضهم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا كله من البدع التي ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشدنا إليه، وهو القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما كان يفعل هذا. إذن الواجب تركه، الواجب تركه. وبعض المسلمين تقع له الوسوسة في النية، يظن أن النية لا تحصل حتى يتلفظ بها، وهذا إما أن يكون لجهل منه بالشرع، وإما أن يكون لخبل في عقله. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل. إما أن يكون الإنسان الموسوس في النية في الصلاة والطهارة جاهلا بالشرع، لا يعرف أحكام النية شرعا، أو أن به خبلا في عقله، وصدق رحمه الله. الكثير من الناس يتوضأ ويقول أنا لم أتأكد من النية، أعيد الوضوء، وفي الحقيقة النية موجودة في قلبه وهو لا يعلم. لماذا دخلت بيت الوضوء؟ لماذا أتيت بالإناء؟ لماذا وضعت فيه الماء؟ لماذا؟ سيقول فورا من أجل الوضوء. إذن النية مستقرة في قلبك. إذن هذا إما أن يكون جاهلا بالشرع أو أن يكون فيه أو في عقله شيء، والنية مستقرة يريد أن يحصل حاصلا، وهو يظن أنه إذا تلفظ بها فقد حققها وهي موجودة في قلبه. كذلك الذي يصلي يريد أن يكبر يقول والله ما نويت، أو أنا غير متأكد، فيتلفظ بني يقول نويت صدقة الله أكبر. يا أخي العزيز، لماذا توضأت؟ لماذا دخلت المسجد؟ لماذا استقبلت القبلة؟ لماذا قمت في الصف؟ كل هذا الأفعال ليست بعلامات على أنك تنوي الصلاة؟ إذا الكثير من المسلمين لا ينتبهون إلى هذا الأمر أو إلى هذه الأمور، فتقع لهم الوسوسة في صلاتهم وفي وضوئهم في قضية النية. النية هو أصل المال. إذا كنت تعلم ما تريد فهذا يعني علامة النية. إذا كنت تعلم ما تريد، تعلم ما تفعل، فهذه علامة النية. إلا أن الكثير من الناس لجهلهم بالشرع أو لوجود نقص في عقولهم لا يدركون هذه الحقائق، فتراهم يتلفظون بالنية ومحل حقك، لأن النية هي القصد. ومن أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أخطاؤهم في التكبير. سمعتم الحديث السابق وتحريمها التكبير في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وقال للمسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. هناك أخطاء يرتكبها كثير من المسلمين تتعلق بالتكبير. بعضهم يضيف أداة الاستفهام في لفظ الجلالة الله أو في لفظ الثاني أكبر، يقولون الله الله، وبعضهم يقول الله أكبر، وهذا خطأ شنيع، وكأن المكبر يقول هل الله هو الله وهل الله أكبر، يستفهم الله أي الله هل هو الله، أكبر أي أكبر هو، استفهام. وهذا لفظ كفري كما قال الفقهاء، ولكن الناس لا يكفرون به لأنهم يجهلون هذا الحكم ولا يعتقدون ما يدل عليه هذا اللفظ، إلا أنه خطأ شنيع يرتكبه بعض الأئمة ويرتكبه بعض المصلين ويرتكبه بعض المؤذنين. يؤذن المؤذن يقول الله أكبر، سبحان الله، خطأ عظيم. واللفظ الصحيح الله أكبر من غير أن نضيف همزة الاستفهام، هذا خطأ. ومن أخطائهم أيضا أنهم يبدلون الهاء واوا من لفظ الجلال، الله الله أكبر الله أكبر، وبعضهم يبدل همزة أكبر يبدلها واوا يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا كله خطأ، ويرتكبه كما قلت. وقد سمعت هذا بعض الأئمة وبعض المصلين وبعض المؤذنين للأسف. ومن أخطائه في التكبير تمطيط التكبير، والتمطيط هو المد. بعضهم إذا أراد أن يركع من قيام يبدأ بالتكبير وهو قائم ويخطب التكبير وهو راكع، يقول هكذا الله أكبر، يطيل يمد في التكبير، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تكبير الإحرام أو تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال هي التكبيرات التي ننتقل بعدها من القيام إلى الركوع، ومن الرفع من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى السجود، ومن التشهد إلى القيام. هذه التكبيرات تسميها الفقهاء تسهيلا للمتفقهين والمتعلمين، يسمونها بتكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات لا يجوز تمطيطها، لا يجوز المد البالغ فيها. فبعضهم يقول كما وصفت لكم إذا أردت وقد رفع من الركوع قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يريد أن يسجد ووقع يشرع في التكبير ويختم التكبير وهو ساجد، هكذا الله أكبر، ينطق بكلمة الله أو بكلمة أكبر عندما يضع رأسه يعني على الأرض. واسمعوا إلى ما يحدثنا به الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. روى أبو يعلى في مسند بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، أي يقول الله أكبر ثم يسجد، وإذا قام من قعود كبر ثم قام. ما كان صلى الله عليه وسلم يمدد في التكبيرات، ونحن نتحدث عن تكبيرة الإحرام. لا يجوز أن يمطط فيها المصلي أو أن يمدها مدا زائدا كأن يقول الله أكبر، هذا من أخطاء المصلين التي نبه عليها العلماء. ننتقل أيها الأحبة في الله إلى خطأ آخر يرتكبه الكثير من المصلين في صفة صلاتهم، عدم تحريك اللسان في القراءة في الصلاة وفي سائر الأذكار في الصلاة، والاقتصار على تمرينها على القلب. هذا خطأ عظيم، لأن تمرير القراءة والأذكار على القلب ليس قراءة شرعية. في اللغة العربية وفي الشرع القراءة تكون بتحريك اللسان. ألم يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومما يدل دلالة واضحة على أن تمرير القراءة والأذكار على القلب ليس بقراءة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمله أو تتكلم به. حديث النفس حديث الروح لا تؤاخذ عليه، ليس عليك فيه إثم إذا كنت لا ترضى به، إذا كنت تنكره بقلبك لا ترتب عليك إثم ما لم تعمله أو تتكلم به. فدل على أن حديث النفس إذن ليس بكلام وليس بقراءة، القراءة تكون بتحريك اللسان. ولعل بعضكم لاحظ أن بعض المصلين يستقبل القبلة ثم يرفع يديه مكبرا ولا ترى منه قراءة، لا ترى منه تحريكا للسانه، وكأن الصلاة ما هي إلا أفعال. والله يقول وهو أصدق القائلين: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الآية في أواخر سورة المزمل تتحدث عن قراءة في الصلاة، في صلاة الليل، في صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أو ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. إذن الذي يصلي ويقرأ القرآن في قلبه كما نقول نحن اليوم، يقرأ في قلبه أو يجيب الأذكار، أذكار الصلاة، أذكار الركوع وأذكار السجود، ولا يدعي في السجود وما يحركش اللسان، إنما يأتي بهذا في قلبه، لم يقرأ ولم يذكر، لأن اللغة والشرع دل على أن القراءة ما كان بتحريك اللسان. ثم هنا ننبه إلى قضية تتعلق بحد الإسراء. ما هو حد الإسراء؟ جمهور العلماء قالوا حد الإسراء هو أن تسمع نفسك، هذا واحد الإسراء. يعني كيف تصلي أنت سرا؟ الحد الأدنى للإسراء هو أن تسمع نفسك، هذا كلام جمهور العلماء. وذهب المالكية عليه رحمة الله إلى أن حد الإسراء هو أن تحرك لسانك بالقراءة والذكر وإن لم تسمع نفسك، والأحوط بلا شك هو قول الجمهور مراعاة للخلاف. إذن المسلم عليه في الصلاة عندما يكبر أو عندما يقرأ أو عندما يأتي بالأذكار أن يحرك لسانه بالقراءة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا ينبغي المسلم أن يقتصر على قراءة القلب، على تمرير القرآن أو الأذكار على قلبه، لأنه شرعا حتى من حيث اللغة لم يقرأ ولم يذكر. وهذا خطأ مشهور رأيناه في كثير من الناس، لا ترى منهم تحريكا لألسنتهم عندما يشرعون في الصلاة. ومن أخطاء المصلين في صفة صلاتهم ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. أبين هذا إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون والمسلمات، الكثير من المسلمين لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، كان من هديه رفع اليدين تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير. إذن هذه سنن ثلاث، أو سنن ثلاث نأتي بها على وجه التنويع حتى نصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. الصفة الأولى رفع اليدين مع التكبير، الله أكبر. الصفة الثانية رفع اليدين بعد التكبير، الله أكبر. والصفة الأخيرة رفع اليدين قبل التكبير، الله أكبر. والمسلم يأتي بهذه وهذه وهذه حتى يصيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم يمد أصابع يديه عندما يرفعهما عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، كان يمد الأصابع وكان لا يفرجها بل كان يضمها عليه الصلاة والسلام، وكان لا يضم أصابعه، يعني لا يجمع أصابعه إلى راحة الكف، وإنما كان يبسطها بسطا. إذن هنا ثلاث سنن، هنا ثلاث سنن: مد الأصابع يعني مدش لسان على هذه الهيئة مثلا، وكذلك ضم الأصابع من غير تفريجها وعدم ضم الأصابع إلى راحة اليد. إذا بسط الأصابع بسطا مع ضمها وعدم أو قلت مع عدم تفريجها، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكفين عندما كان يرفعهما في التكبير، في تكبير الإحرام وفي تكبيرة الركوع، وعندما يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة حذو منكبيه، وكان تارة يرفعهما حذو فروع الأذنين، وفروع الأذنين أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه. إذا كان حذو الأنامل والأنملة طرف الأصبع كان إلى حد أعلى الأذنين، والمسلم يفعل هذا ويفعل هذا، تارة يرفع يديه حذو المنكبين وتارة يرفع يديه حذو أعالي الأذنين حتى يصيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكثير من المسلمين كما ذكرت يترك رفع اليدين عند التكبير، عند تكبير الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا متواترا كتواتر القرآن الكريم أنه كان يرفع يديه عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. روى هذا، يعني روى هذه السنة المباركة وهي سنة رفع اليدين عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منهم، رواها 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، منهم 10 المبشرون بالجنة. ورحم الله أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لما قال لا يحل لمسلم سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في استفتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يترك هذه السنة إذا ثبتت لديه، مع أن رفع اليدين سنة ولكن لا يحل أن نترك السنة إذا ثبتت. وترك السنة ما هو إلا سبب للوقوع في البدعة والضلال. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا سبيل النجاة والفكاك من الفتن الظاهرة والباطنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أحاول فقط أن أقدم نصيحة لي ولجميع إخوان المسلمين وأخوات المسلمات. لا أدفع عليكم أنه في كل عام يحتفل الكثير من المسلمين للأسف بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع حدثت في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، ولم تكن على عهد أصحاب القرون المفضلة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة المفضلة ما كانت تعرف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم في كل وقت، والمقصود أنهم كانوا يطبقون سنته عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين. ما كانوا يجعلون للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يعطونه حقه فيه، ويا ليت ويا ليت ويا ليت المسلمين يعطون حق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، بل إنهم يقعون فيما نهاهم عنه من المنكرات ومن المخالفات. ويكفيكم هذه المفرقعات التي ما هي إلا تبذير للأموال، ما هي إلا فزع للمسلمين والمسلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمن. هناك بعض المفرقعات والله تؤذي المسلمين، تؤذيهم أذية عظيمة لما فيها من الدوي والصوت الكبير. أضف إلى ذلك ما تسببه هذه المفرقعات من أضرار تعود على الجسم أو تعود على المال، فكم من الحرائق تحدث، وكم من إنسان يصاب في عينه، وكم من إنسان يصاب في أذنه، تحدث مفاسد. أبهذا نحتفل بيوم مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نفترض أن الاحتفال بمولده مشروع، هل يكون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم على طريقة؟ والله لو رآنا أو لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله المسلمون في هذا اليوم الذي هو يوم مبارك، لأنه ولد فيه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لبكى على هذه الأمة المرحومة التي كثر في هذا الزمان، كثر فيها الجهل وقل فيها العلم، وابتعد الكثير من الناس عن هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. إن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ما كانوا يحتفلون بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، ونحن الواجب علينا أن نقتفي أثرهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم. والذي يفعل هذا المولد وكأنه يقول إني على هدي أهدى من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي التابعين وأتباع التابعين، وأنى له ذلك، أن له ذلك أن يكون الخلف أهدى من السلف. هذه نصيحة موجزة أسأل الله لي ولكم امتثالها حتى نحقق اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. ويكفيكم أن النصارى هم الذين يحتفلون بيوم مولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحتفلون بما يخالف شرعه الذي جاء به، يأكلون في ذلك اليوم لحم الخنزير، ويشربون الخمر، ويقعون في الفواحش الظاهرة والباطنة، وكل ذلك ما جاء به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وها هو الواقع يشهد على ذلك. في الكثير من المسلمين تشبه بالنصارى فراحوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما احتفل النصارى بيوم ميلاد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقصدا طيبا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا، اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا، اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.